بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، وما زلنا في خواتيم هذه الحكم. وقد ختم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى حكمه هذه بدعاء ومناجاة. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ يقول رحمه الله تعالى، يناجي ربه سبحانه: إلهي، إن رضاك عن عبادك الذين رضيت عنهم ليس معللا بعلة سابقة عليه. وتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يرضى عن إنسان بعد سخط، أو أن يسخط عليه بعد رضا. يعني أن الله سبحانه وتعالى صفاته وأفعاله كلها قديمة، ليس فيها ما نسميه بداء. وهذا كلام دقيق يدخل في أمور العقيدة التي ينبغي أن نعلمها نحن جميعا. نتصور إنسانا كان في صدر حياته طائش السلوك، عاكفا على المحرمات، ثم إنه اتجه إلى الهداية وأقبل إلى الله عز وجل بعد شرود وانحراف. هل يجوز لنا أن نقول إن الله عز وجل كان ساخطا عليه، ثم لما ظهر من هذا العبد الالتزام والاستقامة والتوبة، عندئذ تحول سخط الله عز وجل عليه إلى رضا؟ يعني رضاه عارض. هل يمكن أن نقول هذا؟ لا. بالنسبة لي ولك هذا جائز. زيد من الناس له ولد عاق يعقه، لا يطيعه، طبعا ساخط عليه، ثم ينظر فجأة وإذا به استقام، وإذا به عاد إلى الرشد، عندئذ هو الآخر يتحول من السخط عليه إلى رضا. كان الأول ساخط عليه وهو لا يعلم أنه سيرضى عنه بعد حين. هذا بالنسبة لنا وارد، لكن هذا بالنسبة لله عز وجل غير وارد. الله عز وجل يعلم حال العبد، هل سيظل شاردا عن صراطه مرتكبا للموبقات، أم إنه سيؤوب ويتوب إلى الله؟ يعلم أم لا يعلم؟ إذن هو في سابق علمه يعلم مآل هذا الإنسان، إذن هو في سابق علمه راض عن هذا الإنسان. صحيح أنه عندما يرتكب الموبقات، هذه الموبقات تسجل عليه، إما أن يعاقبه عليها وإما أن يغفرها له. لكن لا توجد في ذات الباري عز وجل مفاجآت كما توجد بالنسبة لنا، لأن حياتنا فيها مفاجآت. نعم، كما قلت لكم، رجل ينقم على ابنه لأنه غير ملتزم غير مستقيم، وهو لا يعلم أنه غدا سيصبح من الصالحين، يفاجأ بأنه استقام بعد انحراف وشرود، يفاجأ هو أيضا بأنه أصبح راضيا عنه. هذا لا يرد في ذات الله عز وجل. قالوا إن الله كان عز وجل يحب سيدنا عمر وهو يذهب فيحمل الطعام إلى الآلهة، يعني يتصدق بالطعام للآلهة، حتى وهو يفعل ذلك كان الله عز وجل يرضى عنه ويحبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم مآل سيدنا عمر. والزمن هذا شيء أدق، الزمن بالنسبة لله واحد، لا يوجد ماض بعيد وحاضر نعيشه ومستقبل محجوب مثل عنا، لا، الماضي والحاضر والمستقبل في ذات الله واحد. فالله عز وجل يراك في واقعك الذي أنت فيه الآن، وفيما سيؤول إليه واقعك بعد غد وبعد حين إلى مماتك. ومن ثم لا يجوز لنا أن نعلل رضا الله عز وجل عن إنسان بصلاحه، بالتزامه بعد الشروط، بتوبته وإنابته إلى الله. أفعال الله لا تعلل، لا تعلل. لو عللتها معنى ذلك أنه فوجئ الباري بالرضا عنه بعد أن كان ساخطا عليه. ربنا يعلم أن هذا العاصي اليوم سيكون من أصلح الناس غدا، إذن هو الآن راض عنه، لكنه رضا خفي لا أعلمه ولا تعلمه بشكل من الأشكال. هذا شيء. شيء ثاني يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله، وهو جزء من معاني التوحيد التي ينبغي أن نصطبر بها. أنا عندما أجدني موفقا لعمل صالح أمرني الله عز وجل به، عندما أجدني موفقا لعمل صالح أمرني الله عز وجل به، ما ينبغي أن أتصور أن هذا العمل الصالح الذي وفقت إليه سيكون سببا غدا لرضا الله عز وجل عني. يعني أنت بهذا تسجل مني على رب العالمين، كأنك تقول يا رب أنا تصدقت بأموال طائلة على فقراء ومحتاجين، وضحيت بحاجاتي ورغائبي وحاجات أولادي في سبيلهم، ولذلك فأنا اكتسبت الرضا منك. لا، لا تقول هذا، قل العكس. قل إن الله عز وجل تفضل علي فرضي عني، ومن ثم وفقني لهذه الطاعات ولهذه القربات، وبذلك تشعر بمنة الله عليك بدلا من أن تشعر بمنتك على الله عز وجل. أظن الكلام واضح. يعني الإنسان الذي يعيش معاني التوحيد يرى نفسه لا شيء، ويرى الباري عز وجل كل شيء. فإذا وفقت لحضور مجلس من هذه المجالس من أجل التقرب إلى الله، إذا وفقت لعمل صالح، لحج لعمرة، وفقت لقيام الليل، وفقت تجنيد مالك في سبيل الممرات والصدقات، كن على يقين أن الله عز وجل قد رضي عنك سابقا، وبموجب رضاه وفقك لهذا كله. فله المنة عليك في هذا كله. ولا يخطرن في بالك ما يخطر في بال بعض السطحيين من أنك فعلت هذا كله، قمت بهذه الواجبات، ابتعدت عن المحرمات فرضي الله عنك. في هذه الحالة يمكن الشيطان يخيل إليك أن لك منة على الله، يعني جزاء رضا الله عنك جهدك. أبدا، جهدك، وأين الجهد؟ جهدك عبارة عن ثمرة لتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. هذا معنى قوله: إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك أنت، فكيف تكون له علة مني؟ أن أقول علة رضاك عني التزامي بأوامرك، علة رضاك عني قيام الليل، علة رضاك عني ابتعادي عن المحرمات. لا، جل جلاله تنزه عن هذا. إذن أولا ستقع في مشكلة، رضا الله حادث، إذن رضا الله وجد بعد أن لم يكن، لأنه عملك الصالح حادث، من جديد بدأت تعمل عملك الصالح، إذن رضاه عنك مخلوق جديد. لا، الباري عز وجل يعلم حال العبد قبل أن يخلق، مكتوب عنده أن هذا الإنسان سيؤول إلى الاستقامة وإلى الرشد وإلى آخره. ثم اعلم أن الباري هو المتفضل عليك فيما تفعله من قربات، وفيما تؤديه من واجبات، وفيما تبتعد عنه من محرمات. وينبغي أن إذا ناجيت الباري عز وجل بينك وبين نفسك قل: اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علي فيما توفقني إليه من قربات، أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات. أذكر منة الله عز وجل عليك إذ سلكك في هذا الطريق. ثم قل أيضا: فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي. لك فعلا أنا لما بذكر هذا الشيء لا يمكن أن أقول: يا ربي أنا صليت أعطني أجرا على صلاتي، أنا تصدقت نعم أعطني أجرا على صدقاتي. طيب إن قلت هذا الكلام فمعنى ذلك أنت المتفضل على الله، في حين أننا نقول العكس: الله هو المتفضل عليك إذ وقاك شح نفسك، الله هو المتفضل عليك إذ شرح صدرك لي أن تجلس مثل هذا المجلس. ما أكثر الناس الذين يدعون من قبل أصدقاء، من قبل آباء نعم لهم، إلى حضور هذه المجالس لا يستطيعون، يجدون أن الأمر عليهم عسير جدا جدا جدا. نعم، أليس كذلك؟ في حين أنك تنظر فتجد نفسك سعيدا بالجلوس في مثل هذا المجلس. طيب من الذي أشعرك بهذه السعادة؟ من الذي أشعرك بهذه الحاجة؟ من الذي شرح صدرك لهذا المجلس؟ الله. إذا فاذكر فضل الله عليك. نعم، ثم يقول: أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ هل الباري جل جلاله يحتاج إلى أن يأتيه نفع منه هو؟ يعني هل الباري يحتاج إلى أن يفعل شيئا، يخلق شيئا، يوجد شيئا حتى ينتفع؟ لا أبدا. فكيف نقول إنه يحتاج إلى عبده أن يفعل شيئا حتى ينتفع؟ أي المهم أن لا نقيس ربنا على أنفسنا. هذا أيضا من معاني التوحيد التي ينبغي أن نصطبغ بها. أنا مثلا أحتاج إلى أن أبذل جهد من عند نفسي لأن أبلغ حاجة من حاجاتي الذاتية أو البيتية أو لأسرتي، أحتاج إلى أن أقوم بجهد معين، جهد مني أنا. فإن لم أقم بهذا الجهد وأشتغل، الواقع أن كثيرا من حاجاتي لا تتحقق. هل ربنا يحتاج إلى أن يمارس جهد من عندي لكي يصل إلى غرض، حاجة، غاية؟ معقول؟ لا، معاذ الله. الله لا يحتاج إلى شيء حتى تتصور أنه يحتاج إلى جهد منه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل يحتاج ربنا إليك أن تصلي له أو أن تقوم بواجب من الواجبات التي أمرك بها من أجل أن يصله نفع منك؟ أعوذ بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، لن ينال الله دماؤها ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أمرك بما أمرك به من الهدي في الحج، أمرك بما أمرك به من الصدقات، من المبرات. إياك أن تتصور أن منفعة ذلك تعود إليه. الله غني عن عباده جميعا، وغني عن أن نعم يفعل شيئا هو لحاجة منه، لحاجة موجودة فيه أبدا، معاذ الله سبحانه وتعالى. وإنما أمرك بما أمرك به من طاعات، وحذرك مما حذرك منه من محرمات، إكراما لك وحماية لك مما يؤذيك، وتحقيقا لأسباب مصالحك. ولو علم الله أن الأسرة الإنسانية يصلحها شيء غير الأوامر التي خاطبه بها لأمره بتلك الأمور، لكن الله علم وهو العليم الحكيم جل جلاله أن هذا الإنسان الذي ركب هذا التركيب وأقامه الله فوق هذه الأرض وأقام علاقات أفراد بعضهم ببعض لا يصلحه ولا يسعده إلا هذا النظام الذي أرساه وأنزله إليه، يعني هذا التشريع، هذه الأوامر، هذه التعليمات. فالتعليمات الواردة إليك من عند الله عز وجل لمصلحتك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، فأوامر الله هكذا. ربما تقول طيب كيف نفهم إذن الحديث الذي يقول، نعم حديث القدسي، يا عبدي مرضت فلم تعودني، هذا بيتناقض مع الشيء الذي نقوله؟ لا، الجواب أظن واضح، وفي أكثر من مناسبة ذكرنا ذلك. ما معنى مرضت فلم تعودني؟ أي عبد من عبادي مرض وكان عليك أن تعوده وتؤنسه وتكرمه ولكنك لم تفعل وكنت تعلم ذلك. طيب لماذا ينزل الباري عز وجل ذاته العلية منزلة هذا المريض؟ لأنه يقول أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني لا رضيت عنك بهذا الأمر الذي تفعل. طيب فهذه مبالغة في بيان رضا الله عز وجل عن العبد الذي يعني يعود مريضا، الذي يكرم فقيرا، الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن العبارة صاغها الحديث القدسي بهذا الشكل حتى نعلم مدى رضا الله عز وجل عن هذا الأمر. نعم، وكذلك الجهاد. بالمناسبة في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الجهاد فعلا، وينبغي دائما أن نتحدث عن الجهاد، وقلت ذكرت نفسي وذكرتكم بأن الجهاد اليوم فرض عين وفرض كفاية، فرض عين على المسلمين قاطبة. لماذا؟ لأن عدوا شرسا يحتل بقعة مقدسة من بقاع الإسلام، وبقاع الإسلام ليس حكرا أو ملكا لفئة من المسلمين، لا، بل هو للمسلمين جميعا. والمدافعون عن هذه البقعة ليسوا عبارة عن الذين يستوطنون في ذلك المكان مثل الفلسطينيين، لا، كل المسلمين من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصاه مكلفون بالدفاع عن هذه البقعة. ما هذا شيء لم يتم، نحن مؤاخذون طبعا، ينبغي أن نعلم هذا. وإذا قامت فئة من المسلمين وكانوا في موقع الكفاية، في الواقع أن الله عز وجل بهم يرفع هذه يعني هذه المهمة أو هذا الواجب عن أعناقهم. نعم، لكن البعض أنه معنى ذلك يلا خلينا كلنا نرحل ونجاهد في سبيل الله نقاتل، يلا إذا في طريق مما شرعه الله عز وجل ولا يكون تحت راية عمية، نعم، لكن الأمر ليس كذلك. إلى أين تذهب لي؟ عم يفكر يلا خلينا نرحل ونقاتل دكتور، لا، القيادة الإسلامية تحت رياية حزب الله ما بدنياك، ما بياخدوك، لو أنه ناس جاءوا من هنا وهناك الواقع يدخل فيهم الغص والسمين والجاسوس والصادق والكاذب، الآن ما في شيء من هذا، لا يتأتى لك ذلك. طيب، إذا في أبواب أخرى من الجهاد فتحها الله عز وجل أمامك، لعل هذه الأبواب تكون شفيعا أمام تقصيرك. ما هي الأبواب الأخرى؟ لا، نعم، استقبال هؤلاء الشاردين الآتين من بلادهم الذين هدمت بيوتهم والذين شردوا، نعم، أن نستقبلهم استقبالا حسنا، أن نعطيهم ذات أيدينا، أن نفتح لهم بيوتنا، هذا نوع من أنواع الجهاد، يعني أن نعيد فيهم سيرة الأنصار مع مين؟ مع المهاجرين. نعم، فهذا معنى ما قد قلت. إذا ينبغي أن نفهم كما يقول ابن عطاء الله وأن نخاطب الله بهذا الشكل: إلهي أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك أنت، فكيف لا تكون غنيا عن نفع يصل مني إليك؟ لا يمكن هذا بشكل من الأشكال. نحن كلفنا الله عز وجل بواجبات، كل هذه الواجبات هي الضمانة لسعادة الإنسان في عاجله وفي آخره وفي آجله. نعم، الإسلام بماذا عرف؟ بشرائع، قالوا شرع لذوي العقول الحميدة، نعم، شرعه الله لصلاحهم في أمور معاشهم ومعادهم، هذا هو الإسلام. شرع حميد أنزله الله لذوي العقول، طبعا لغير أصحاب العقول مو مكلفين هذول، نعم، لتحقيق ما به صلاحهم في معاشهم الدنيوي ومآلهم الأخروي. فمن رفض هذه الشرعة فقد رفض ما به سعادة نفسه. من رفض تحقيق شرعة الله عز وجل في حق نفسه، الواقع هو حكم على حاله بالانتحار، ما في شك في هذا ولا ريب. نعم، والتاريخ شاهد، ما بدنا التاريخ، لا، نحن بدنا نجرب ربنا. من آمن بالله آمن بحكمته وآمن بعلمه وآمن برحمته، أليس كذلك؟ إذن ربي سبحانه وتعالى ما بيأمرنا إلا بما فيه خيرنا، وهذا معنى قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مظهر الرحمة هذا الشرع الذي بلغه إيانا، رحمة الله مخبوعة في هذا الشرع. نعم، فإذا نفذنا شرائع الله عز وجل يكرمنا ذلك بالوحدة من خلال تطبيق شرعه، طبعا على أرضية الاعتقاد أولا. يكرمنا الله عز وجل بالسير على النهج الذي يضمن لنا مصالحنا العاجلة الدنيوية فضلا عن الأخروية الآجلة. يكرمنا الله بالغنى، يبعد الله عز وجل عنا الأخطار الوافدة، يكرمنا الله عز وجل بالأمن. الباري قال أولئك لهم الأمن، من الذين يطبقون أوامر الله عز وجل. نعم، طبعا تنفيذ شرائع الله لا يكون إلا بعد معرفة شرائع الله، فمن لم يعلم شرائع الله لا يعلم كيف يطبقها. العلم بالشريعة أولا وتطبيقها ثانيا، أليس كذلك؟ معروف هذه المسألة، نظام معين، هذا النظام به صلاح أمرنا، نريد أن نطبقه. قبل كل شيء ينبغي أن ندرسه، مو هيك؟ ندرسه. شريعة الله عز وجل هي ضمانة السعادة للأسرة الإنسانية في الدنيا وفي الآخرة. أول خطوة أن ندرس هذه الشريعة، أن ندرس هذه الشريعة. لذلك كان طلب العلم، يعني طلب العلم الشرعي، عبادة من أجل العبادات. مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنه علم، مو علم الفيزياء والكيمياء، لا لا، العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه معرفة الشريعة هي التي تيسر لنا تطبيق الشريعة. ولذلك كان المسلمون الصادقون مع الله يرحلون في سبيل تعلم الشريعة، يرحلون من قارة إلى قارة، يرحلون من قارة إلى قارة. نعم، ولذلك ورد في الصحيح إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم الذي يبتغي وجه الله، مش هذا مو مشان حتى يستخدم دراسة الدين بوظيفة يأكل من وراها عيش، لا، يطلب العلم من أجل أن يتمرس بفهم شريعة الله فيطبقها، فيسير على النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء صح في حقهم قول المصطفى إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وطالب العلم الذي يحج إلى بلد ما في سبيل معرفة دين الله عز وجل إنسان مقدس، ثوابه أجل من ثواب من يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. ومن هنا تعرفون مدى المزية الكبرى الربانية التي قيضها الله لشأننا هذه، قل من يعتبرها وقل من يدركها. تنظرون فتجدون أن سوريا تغلي بطلاب العلم آتين من الصين، من الصين، من ماليزيا، من مختلف مناطق جنوب شرق آسيا، آتين من العالم الأوروبي، من أمريكا، آتين من آسيا الوسطى، من مختلف أقطار العالم. والعجيب أنهم لا يثقون إلا بهذه البلد. كما يحج الناس إلى بيت الله الحرام من أجل عمرة أو حج، يحجون إلى الشام من أجل دراسة دين الله عز وجل. هل تتصورون أن هذه البلدة التي تحتضن هؤلاء المئات بل الآلاف، لا أدري كم، هل تتصورون أنها تتعرض لسخط الله؟ هل تتصورون أنها يمكن أن يصيبها سهم نافذ من أعداء الله عز وجل؟ أبدا، أنا على يقين أعلم هذا. علم ذلك من علم وجاهله من جهل، لا سيما وأنا أعلم أن فيهم الأولياء قطعوا أنفسهم عن أسباب رزقهم، قطعوا أنفسهم عن أسرهم، لكن برضاه، برضا الزوجة وبرضا الأولاد، وجاءوا مغتربين من أجل أن يعانقوا دين الله، ولا يستطيعون أن يعانقوا دين الله سلوكا إلا بعد أن يدركوه علما. نعم، جاءوا. ماذا تتصور أن يكون حال هؤلاء الناس بالنسبة لله؟ هم من أصلح الناس. نعم، هؤلاء موجودون شامنا، نعم، تفيض بهؤلاء الناس، لأن الباري سبحانه وتعالى قضى أن تكون معاهد الشريعة وأماكن الشريعة ومساجدها فياضة بمعرفة الشريعة وتعليم الدين و... لذلك أنا أقول لنفسي ولكم ولإخواننا المسؤولين، احذروا من تهديم حصن غير مرئي يحمي الله عز وجل به هذه البلدة وأهلها من السوء. إياكم إياكم. نعم، كانت هنالك محاولة في يوم من الأيام، أيام حياة رئيسنا الراحل رحمه الله تعالى، سبحان من ألهمه، قام قومة غريبة وعجيبة وصد هؤلاء الذين كانوا يخططون ويفكرون في تحجيم هذه المعاهد، نعم، أو القضاء عليها بحجة أنه فيها ممكن أنه تورد إرهابيين، ممكن أنه نعم تنتج ناس إلى آخره، ما هنالك بهذه الحجة، نعم، ووقف كالطود دون هذا الأمر. الإرهاب ممكن أنه ينبع من أي شيء، إذا كل ما كل مظهر مصدر من مصادر الخير والمصلحة بدنا نسكره لأنه بيطلع منه ثلاثة أربعة من الشاردين، لكن ما عاد كل مؤسساتنا لازم نغلقها، جامعاتنا كمان بدنا نغلقها. كم وكم خرجت كليات الطب من إرهابيين ومنحرفين، صح ولا لا؟ كم وكم خرجت كليات الهندسة والحقوق و و و، لكن خلينا نسكرهم كلياتهم، في هذا بيشتغل الشر. نعم، قال ما المعاهد ينبغي أن تكون باقية وينبغي أن تكون عيونكم يقظة ساهرة. راقبوا وشوفوا يلي بده باسم الدين يعبث في الدين ويتلاعب بالإسلام، هذا نتعقبه. أما نعم، وأذكر ولا أنسى، لازم نتذكر الأمور حتى أخواننا اليوم ما يغيروا شيئا ائتمننا عليه رئيسنا الراحل. مرفي جاء إلى دمشق، سوريا كما تعرفون معاهدها تفخر بطلاب العلم، مساجدها تزخر كذلك. قال للرئيس: ألا ترى أن الأصوليين عادوا ينتشرون في بلادكم؟ وأنتم تعلمون خطر الأصولية، الأصوليين عادوا ينتشرون ويكثرون في سوريا. فبماذا أجابهم الرئيس؟ هذا الجواب الرئيس قاله لي، الجواب الذي أجاب مورفي به، قال له: الأصوليون نحن نبحث عنهم ونحن نتشرف بهم، لأن أصول الدين الأصولية هي الالتزام بأوامر الدين، الالتزام بأحكام القرآن وأحكام السنة، وهؤلاء لن يكونوا إلا سدى ولحمة الخير والصلاح في البلد. لكن الخطر جاءنا في يوم من الأيام من غير الأصوليين، أي من الذين لم يلتزموا بأوامر الله ولم يلتزموا بأحكام دين الله وشذوا وخرجوا. نحن البلاء الذي أصابنا من اللا أصوليين، أما الأصوليون فنحن بأمس الحاجة إليهم. وسكت. هذا الكلام كان مع مورفي أيام كلينتون. نعم، طيب، أقول الآن أمانة ائتمننا عليها الرئيس الراحل: يا أيها الناس كونوا خير مؤتمنين على هذا هذه الأمانة، لا تغيروا لا تبدلوا. إن كنا فعلا نقدر النهج الذي كان يسير عليه رئيسنا الراحل، طيب هكذا كان وهذه وصيته، وأنا أدرى الناس بذلك، اليوم ينبغي أن نكون أمناء على هذا الأمر. هذا إلى جانب ما أقوله لكم. هنالك حصنا غير مرئي يحفظ سوريا. وأنا أقولها وأنا على يقين بذلك، ولدي الأدلة القاسمة على ذلك. ما هو هذا الحصن غير المرئي؟ احتضان سوريا لطلاب شريعة الله عز وجل. الدولة تيسر لهم الإقامة، وأصحاب الأموال ييسرون لهم المعيشة اللازمة لهم، والعلماء يقدمون لهم الدروس التي يحتاجون إليها لمعرفة الشريعة. أنعم ببلد تجتمع فيه هذه الجوانب كلها لاستنزال رضا الله سبحانه وتعالى. وأنا على يقين أنه دائما القمح في زوان، أن تبحث عن قمح مقدار كبير من القمح، ما في زوان بيصير، في زوان، لكن دائما العبرة بالغالب، الخير الغالب يتغلب على الشر القليل. ممكن يكون في بيناتهم طلاب جايين لمصلحة، يمكن يكون فيهم بينهم طلاب أخلاقيات غير سليمة. أولا واجبنا أن نراقبهم، نصلح حالهم، ما استطعنا نصرفهم. الشيء الثاني، الشر القليل يذوب في غمار الخير الكثير. الشر القليل يذوب في غمار الخير الكثير. هلا في عهد الصحابة ما كان في منافقين؟ كان في منافقين. فأن نقول والله التقطنا 2 3 4، نعم جاءوا لمصالع لي إلى آخره كذلك، طيب حال هذول اللي التقطتهم، نعم اطردهم شيلهم، كن رقيبا على الآخرين أيضا، لكن ما ينبغي أن نغلق باب الخير كله من أجل 3 أو 4. هذا ما يفرح به أعداؤنا، وهذا ما يريده الحاقدون على ديننا. نعم، ما الذي قادنا إلى هذا الكلام؟ الذي قادنا إلى هذا الكلام هو أن نعلم أن رضا الله عز وجل أسبق من التوفيق الذي يكرمك الله عز وجل به. فإذا رأيت أنك وفقت لاستقبال طلاب العلم لتعلمهم إن كنت من أهل العلم، أو لتقدم لهم أسباب المعيشة الكريمة إن كنت من أصحاب الأموال، أو لتيسر لهم الإقامة إن كنت من المسؤولين، فاحمد الله عز وجل على أن جعل أرضك هذه محمية بحصن غير مرئي. هذا هو السابق، أما هذا التوفيق فلاحق. نعم. إذا نعود إلى هذه الفقرة التي يقول فيها رحمه الله: إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ رضاك هو السابق، أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني، أي عن أن يصل إليك النفع مني. ثم يقول: إلهي إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. يقول: إلهي إن القضاء والقدر غلبني. ما هو القضاء والقدر؟ سبق أن بحثنا هذا الموضوع مطولا، وأعود لأنه هذا الموضوع يظل محل إشكال عند كثير من الناس. ما هو القضاء؟ القضاء علم الله بكل ما سيقع في الكون. إن كان هذا الأمر الذي سيقع في الكون من الشؤون الكونية التي لا خيار لنا فيها، فهذا معروف، زلزال، أمراض تشتاح، مصائب، نعم ولادة طفل، موت إنسان، هذه أمور تجري في الكون لا اختيار للإنسان فيها. يعلمها الله قبل أن تحدث أم لا؟ يعلمها، مسطرة في علمه. علم الله بما سيحدث يسمى قضاء. هذا ما سيحدث في الكون مما لا خيار لنا فيه، كذلك ما سيحدث في الكون مما يدخل في أفعالنا الاختيارية، صلاتي، حجي، صدقاتي، طاعاتي التي أوديها، والعياذ بالله المحرمات التي قد أتورط فيها، الأعمال التجارية التي أدخل فيها، سفري، ذيابي، جلستي، زراعتي، صناعتي، أعمالي، حركاتي، إيابي، كلها أعمال اختيارية تدخل في معلومات الله أم لا؟ يعلمها الله قبل أن أفعل، هذا أيضا من قضاء الله. إذا قضاء الله علمه بكل ما سيقع في الكون من الأمور الكونية التي لا اختيار لنا فيها، ومن الأمور العملية التي لنا فيها اختيار. إذن القضاء لا علاقة له بجبر قط. واحد يقول والله هذا قضاء قدر، يعني لا اختيار لنا فيه، هذا خطأ. القضاء ليس إلزاما من الله لك، ولكن القضاء علم الله بما ستختاره، علم الله بما سيحدث. سنة من السنوات موسم مطر كتير، ثلج كتير، أمطار نزلت، قضاء مثلاً لا اختيار لنا فيها. نعم، أمور كونية مختلفة، الأعمال التي تمارسها باختيارك كلها كلها كلها كلها مسجلة في علم الله، أنك ستفعل يوم كذا كذا، وأنك في اليوم الثاني ستفعل، ستزرع، ستتاجر، ستخسر، ستربح، نعم، ستتعلم، ستمارس الأمر الفلاني، كلها مسطرة في علم الله، أي أن الله يعلم ما الذي يجري. طيب، والقدر ما هو؟ وقوع هذه الأشياء مطابقة لعلم الله، هذا اسمه قدر. فابن عطاء الله يقول يا رب إن القضاء والقدر غلبني، يعني يا رب شهواتي استبدت بي، وأنت تعلم ذلك سلفا. لماذا؟ لأن القضاء هو علم الله بما سيقع. فيا ربي أنا تورطت، شهواتي تغلبت علي، نزواتي تغلبت علي، دخيلك يا رب، وأنت مطلع، أنت مطلع ما هيك بدي يصير فيه وهيك بدي أعمل. فيا ربي لا تأخذني، وأنت تعلم أن شو معنى القضاء غلبني، يعني شهواتي غلبتني، وعلمك بهذا ثابت، وعلمك بهذا مطابق للواقع. إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. عم يحكي كأنه بلساننا، هو هيك عم يقول عن حاله، بس نحن اللي لازم نحكيها الحكي. وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، بدي امشي على النهج السليم. طيب ما عم يطلع بإيدي، لأنه أنا مأسور بسلطان الهوى والشهوات، بدي ما ارتكب المحرمات، ما عم يطلع بإيدي. فأنا الآن متبرئ من حولي ومن قوتي ومن كل طاقاتي وملتجئ إليك، فيا ربي احمني بك من نفسي. هذا هو هيك بده يقول ابن عطاء الله، لكن احنا ما عم نقدر نخوض في هذا الكلام، كلام طويل، ويبدو أن الوقت أدركنا، ما بدنا نروي على حنا خاتمة الدعاء. نعم، الأسبوع القادم إذا أحيانا الله بنرجع نرى هذا الموضوع بشكل مفصل إن شاء الله. أيها الإخوة، أحد الصالحين وهو مظنة ولاية ذكرته بضرورة الدعاء للأمة وكذا، فقال قبل الدعاء يجب الاستغفار. فأنا والله اعتبرت هذه النصيحة موجهة إلي، لازم استغفر ربي، وانتو كمان. هلأ قبل ما ندعي كل واحد يستغفر ربه، يقول يا ربي أنا أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، فاغفر ذنوبي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك جميعا من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، فاغفر لنا ذنوبنا واصفح عنا صفحك الجميل، إنك غفار الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم يا رب العالمين، نعترف بأننا وقفنا ببابك ونحن مثقلون بأوزارنا، معترفون بسوءنا وتقصيرنا. تغلبت علينا أهواؤنا، تغلبت علينا شهواتنا، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، ونتوسل إليك بعظيم افتقارنا إليك، ونتوسل إليك بأنك ربنا الغني عنا، بأنك ربنا الرحمن الرحيم الودود المجيب. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا تطردنا عن بابك بسبب ذنوبنا، لا تغلق باب كرمك دوننا بسبب تقصيرنا يا رب العالمين. يا رب، إذا لم تغفر لنا ذنوبنا فمن ذا الذي تغفر لهم يا رب العالمين؟ وهل كانت مغفرتك إلا للعاصين من أمثالنا؟ يا رب أصلح لنا حالنا، يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا. يا رب اصرف عنا المصائب كلها، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا رب اجعلنا في حماك، اجعلنا في كلاءتك، من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. يا رب إنك تكره الظلم، ولقد توعدت الظالمين بالهلاك، وإنك وعدت المظلومين بالنصر والحماية يا رب العالمين. وهم أولاء الصهاينة اليهود قد ظلموا وسفكوا وارتكبوا ما لا يرتكبه ظالما فيما قد عرفنا وسمعنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. فنسألك اللهم أن تنفذ فيهم وعيدك. يا رب انتقم منهم، هم ظالمون. يا رب أهلكهم بددا. يا رب لا تبقي منهم أحدا، وأنت وعدت المظلومين أن تسعفهم وأن تنتصر لهم. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم إن دعاءهم يرتفع على الغمام إليك، وأنك تقسم بأنك ستستجيب لهم ولو بعد حين. فيا رب العالمين انصر عبادك المظلومين، يا رب العالمين احمي عبادك المظلمين مظلومين من كيد الظالمين والمارقين وأعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. إلهي إلهي إلهي، إن هؤلاء الظالمين اليهود الصهاينة يستعينون بطغاة أمريكا، وعبادك الذين يجاهدون في سبيلك يستعينون بك يا رب العالمين، ينتصرون بولايتك لهم. فيا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، احمهم من عدوك وعدوهم، انصرهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إن طغاة أمريكا يستجيبون لدعوة الظالمين إذ يستعينون بهم، فهل استجبت لدعوة عبادك المظلومين الذين يجاهدون في سبيلك؟ يا رب استجب، يا رب استجب دعاءهم، يا رب أنزل عليهم نصرك المؤزر يا الله يا الله. اللهم إن البحار جند من جنودك يا ذا الجلال والإكرام، فمر بحارك أن تغرق أساطيلهم. وإن الرياح جند من جنودك، فمر الرياح يا ذا الجلال والإكرام أن تجتث هؤلاء الظالمين من شعفتهم، وأن تدمرهم وأن تدمر بيوتهم عليهم يا رب العالمين، كما فعلت بذلك كما فعلت ذلك من قبل بأنداد لهم. وإن الأرض جند من جنودك يا رب العالمين، فمر أرضك أن تبتلعها وأن تزلزل زلزالها حتى تهلكهم يا رب العالمين. إلهي نحن مؤمنون بك، ونحن قد عقدنا قلوبنا على حسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك، ونسألك بحسن ظننا بك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تعيد اليوم في نصرك لعبادك المجاهدين سيرة نصرك للمسلمين يوم بدر. أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها هم أولئك يستغيثون بك وها نحن نستغيث بك يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن تستجيب لنا كما استجبت لهم بالأمس يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. يا الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب، أصلح حالهم يا رب، اكشف عنهم هذا الذل الذي ارتضوه لأنفسهم والذي ران عليهم يا الله. يا رب العالمين أنت الهادي، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا رب، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب، أزل أسباب الفرقة مما بينهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة بجاه نبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فاشفعه فينا يا كريم. وأنا أعلم أنه قد حيل بيننا وبين أسباب استجابتك لدعائنا بسبب معاصينا وبسبب تقصيراتنا وبسبب انحرافاتنا الكثيرة يا رب العالمين، ولكننا لا نملك إلا بابك، نفر من عقابك إلى رحمتك يا رب العالمين، ها نحن عائدون إليك نستغفرك من ذنوبنا كلها، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أزل الحجب التي بيننا وبينك والتي تحول دون استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت دعائنا، عزمنا عليك بأنك الله الرحمن الرحيم مجيب الدعاء إلا استجبت دعائنا، عزمنا عليك بأنك الله الذي يجيب دعاء المضطرين، نحن مضطرون وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك، أسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا يا رب، استجب دعاءنا وفرج عنا يا ربي، لن نبارح بابك إن استجبت أو لم تستجب، لأنه لا نجد أمامنا إلا بابك، أنت ولينا لا ولي لنا سواك يا رب العالمين، أنت ولينا ولن نتخذ أحدا غيرك وليا لنا، وأنت ربنا القائل علمتنا أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب ثم قلت وهو يتولى الصالحين. تولنا يا رب، اجعلنا من الصالحين، تولنا، احمنا من أعدائك وأعدائنا وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك توعدت الصهاينة بعد أن حدثتهم عن الفساد الثاني الذي سيوغلون فيه، وها هم أولئك قد أوغلوا في هذا الفساد وتبروا ما علوا تتبيرا، وأنت ربنا القائل وإن عدتم عدنا، فيا ربي إنهم عادوا إلى التتبير، عادوا إلى الإفساد، عادوا إلى هتك الحرمات، عادوا إلى الظلم الذي لم نسمع به مثيلا من قبل، فعد يا رب إلى إهلاكهم كما أهلكت أسلافهم من قبل يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فلا تضيع دعاءنا، لا تخيبنا في آمالنا، استجب دعاءنا، أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.